كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم وإن سأتم فلها Oh. وجعلنا الليل والنهار لتبتغوا فضلا من

المرء